قال فصل والحيوان قسمان. قال لك إما حيوان وغير حيوان، وغير الحيوان إما مأكول وإما مشروب. أخذنا الأصل في الأطعمة والأصل في الأشربة، فيأتي السؤال في الحيوان، فما الأصل في الحيوان؟ طيب، فقال رحمه الله، قال والحيوان قسمان. أولا قبل أن نكمل، الأصل في الحيوان أيضا الحل، هذا الأصل. فإذا اشتبهت في حيوان فالأصل حله، هذا هو الأصل. وفرق بين أن يقال الأصل في الحيوان الحل، وبين أن يقال الأصل في اللحم. فما الأصل في اللحم؟ التحريم عند جمهور أهل العلم. كيف؟ انتبه، لو مثلا رأينا حيوانا غريبا لا نعرف اسمه، ولم يكن فيه ضابط من ضوابط التحريم التي سندرسها بعد قليل، لم نجد له نابا يفترس به، ولم يكن مما يأكل الجيف مثلا، وليس من الحيوانات التي جاء النص بتحريمها، فماذا نقول الأصل فيه؟ ماذا؟ الحل. فيجوز أن نأخذه ونذكيه ونأكله، هذا معنى قول الفقهاء الأصل في الحيوان الحل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يخلط بعض طلبة العلم بينها وبين هذه المسألة، الأصل في اللحوم التحريم. بمعنى لو أنك وجدت لحما، وهذا اللحم لا تدري أهو لحم لخنزير أو لحم لشاه، أو أنت تعلم أنه لحم شاه لكنك لا تدري أهو مذكا شرعا أو ليس مذكا، فما الأصل فيه؟ الأصل فيه التحريم. يعني ولو علمت أنه في الأصل من حيوان مباح لكنك لم تعلم حله من حرمته فالأصل فيه التحريم. ولذا نقول إن الدجاج المستورد الذي شاع وذاع وملأ الأسماع أنه يؤتى من مثلا من البرازيل وليس من الشركات التي علمنا أنها تأتي بالمذكى، فجهلنا هذا النوع الذي أمامنا، هذا النوع مثلا أتي لي بدجاج لا أدري أهو مما ذكي أو لا، فما الأصل فيه؟ الأصل فيه التحريم. الأصل فيه التحريم. ولا يقولن أحد هذا طعام أهل الكتاب سموا أنتم وكلوا، فإن ذلك ليس هذا محله، فإن الله عز وجل لما قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال العلماء أي ذبائحهم، هكذا فسره العلماء كما ذكر بهاء الدين المقدسي في العدة في شرح العمدة، قال أي ذبائحهم، هكذا فسره العلماء. طيب، إذن فرق بين الأصل في ماذا؟ في الحيوان، والأصل في اللحوم. اكتب. نأتي الآن للحيوان، فيه تفصيل أكثر. فقال الحيوان قسمان، بحري وبري. طيب، ثمة صنف قد يخطر على الذهن، وهو أن بعض حيوانات البحر نراها تعيش في البر التي يطلق عليها بعض الناس برمائي، فما الحكم فيه؟ سننظر أن المصنف رحمه الله سيغلب فيه جانب كونه بريا. نعم، سيأتي معنا. قال رحمه الله فأما البحري، قال فأما البحري فكله حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا الأصل فيه، كله حلال، إلا استثنى المصنف ماذا؟ إلا الحية والضفدع والتمساح. أما الحية والضفدع فهي من المستخبثات، وأما التمساح فإن له نابا يجرح به وهو يأكل الناس، يأكل الآدميين. طيب، انتهى من البحري، ثم قال، قال وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. الآن اتفقنا على أن الأصل في الحيوان ماذا؟ الحل. الحل بريا كان أو بحريا، أما البحري فكله إلا قليل، وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما استثني. فسيذكر لك المصنف رحمه الله ضوابط الحرام من الحيوان البري. أولها قال كل ذي ناب من السباع. ها، إذن هذا الأول شرطه أن يكون من للحيوان ناب، معروف الناب هذا، أنت لك كم ناب ما شاء الله؟ ها؟ أربعة أنياب؟ نابان، ها علويان وسفليان، ها ممتاز. طيب، له ناب، يعني كل حيوان له ناب يكون حراما؟ يفترس به. ها ممتاز، هذا شرط. إذن لما قال كل ذي ناب، أكتب أي له ناب يفترس به، يفترس به. طيب البعير الذي يعرف في الإبل، البعير له ناب، صحيح له ناب، لكن هل هو ناب يفترس به؟ لا، ولذلك ليس حراما. طيب الأسد، النمر، الثعلب، هذه كلها لها ناب تفترس بها، فكلها حرام إلا الضبع، وسيأتي ذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. الضبع حيوان معروف وليس له، وهو لا يدير رقبته، لمن يعرفه دائما رقبته منتصبة هكذا، لا يستطيع أن يديرها أصلا، أظن أنه ليس له مفاصل حتى يستطيع أن يديرها، معروف. وهو حيوان مفترس له ناب، فهذا مستثنى لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا. إذن هذا هو الأول. طيب كل ذي ناب من السباع. طيب الثاني قال وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب من الطير، كل طائر له مخلب يفترس به، فمثل الصقر مثلا والنسر، والنسر فيه علة أخرى. طيب الثالث قال والحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والحمار نوعان، إما الحمار الأهلي وإما الحمار الوحشي. فأما الحمار الوحشي فإنه مباح على الأصل، وما المحرم؟ الأهلي فقط. الأهلي ولو صار ينفر، يعني الآن نشاهد في الحرة هنا قريبة من المدينة، في الحرار تكثر أكرمكم الله الحمير، هذه الحمير هي حمر أهلية لكنها استوحشت، بمعنى أنك إذا أتيت إليها ربما نفرت منك فاستوحشت، وإلا هي في الأصل أهلية، فهي في الأصل مستأنسة، فما حكمها؟ حكمها أنها حرام ونجسة. طيب هذا كم الآن أخذنا؟ ثلاثة. الرابع قال والبغال. البغال أيضا حرام، لماذا؟ لأن البغل متولد من محرم ومباح، البغل متولد من الحمار ومن الخيل، أليس كذلك؟ فتولد من محرم وهو الحمار الأهلي، وتولد من مباح وهو وهو الخيل، فإذا تولد من أحد، إذا كان أحد أبويه محرما غلب جانب حظر، ولذا كان حراما. ولذا ممكن أن نقول الضابط الرابع، الثاني، الثالث، الرابع، أن نقول ما تولد من محرم، ما تولد من محرم. الخامس قال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم هذا نعم وغرابي، وغراب البين والأبقع. قال لك ما يأكل الجيف، كل ما شيء يأكل الجيف فهو حرام، ومثل له بالنسور والرخم، ثم ذكر لك المصنف رحمه الله الغراب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هناك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الغراب، لكنه قال لك غراب البين والأبقع، الأبقع يعني الغراب الأبقع، فذكر لك نوعين من الغربان هما محرمان، أما الأول فقال ماذا؟ غراب البين. غراب البين ما المراد به؟ قال المصنف رحمه الله في المغني، قال وهو أكبر الغربان، أكبر الغربان. والظاهر والله أعلم أنه كذلك يأكل الجيف ونحوها. الثاني ما هو؟ الأبقع. الأبقع فسر بأنه الذي فيه سواد وبياض، والظاهر أنه سمي أبقع لأن فيه بقعة، بقعة من بياض، لذلك سمي أبقع. كم الآن نوع أخذنا؟ نعم البين، البين ما أدري هنا في هذا الموضع ما أدري، البين يطلق على الفراق عموما، بانت سعاده من البينونة. طيب هناك نوع ثالث من الغربان يسمى بغراب الزرع. غراب الزرع يأكل الزروع، لا يأكل الجيف ولا يتغذى عليها، فهذا مباح. فلما ذكر مصنف غراب الزرع، غراب الزرع مباح، فصار عندنا غراب البين والغراب الأبقع وغراب الزرع، فأما غراب الزرع فإنه مباح، نص عليه. بعضهم يقول إن غراب الزرع أنه قصير، وأنه أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع، هكذا قال في الإقناع قال غراب الزرع، قال هو أحمر المنقار، منقار والرجل. طيب، قال رحمه الله الضابط الذي بعده، قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها، كل ما يستخبث من الحشرات فمثل هو له بالفأر ونحوها، اكتب كالديدان والخنافس، الديدان والخنافس والصراصير أكرمكم الله. قال إلا، واستثنى منها إلا اليربوع والضب، إلا اليربوع، اليربوع هو الذي يسمى في عرفنا اليوم بالجربوع، وهو حيوان صغير يشبه، فيه شبه من الفأر، فيه شبه من الفأر. نعم. والثاني ما هو؟ قال والضب. والضب تعرفون الضب؟ معروف. طيب تعرفون الديناصور؟ الديناصور هو ديناصور صغير يعني، ها، لا يبدو أن التمساح يعني فمه كبير. الضب. طيب، قال علل المصنف رحمه الله حل الضب فقال لأنه، قال لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر. نعم. وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا فمباح. ما عدا هذا فهو مباح، إذن هذا هو الأصل الذي اتفقنا عليه. إذن إذا وجدت حيوانا واشتبهت فيه فترجع للأصل، وإذا وجدت طعاما واشتبهت فيه فترجع إلى الأصل، إذا وجدت شرابا واشتبهت فيه فترجع إلى الأصل. نعم. قال رحمه الله ويباح، قال ويباح أكل الخيل والضبع. أما الخيل فقد أكلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والضبع فيه نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم، لأن النبي قال لأن النبي، ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. هذا تعليل الحكم الأول، وسمى، وسمى الضبع صيدا، وما دام أنه سماه صيدا فإن ذلك يدل على حله. طيب، ما تقولون في حيوان البحر كله حلال ولم يستثني المصنف منه شيئا، صحيح؟ خطأ. طيب، المشكلة الأسئلة يعني قرأناها الآن فما في داعي نطيل. طيب، هناك أشياء لم يذكرها المصنف رحمه الله هنا. فقهاؤنا رحمه الله يقولون في المستخبثات، يقولون ما يستخبثه العرب ذو اليسار، ما يستخبثه العرب ذو اليسار من أهل الحجاز، ومن درس في التأهيل الفقهي وجد هذا ذكر فيه. فمما يذكر منه وهو على المذهب حرام النيص. تعرفون النيص؟ النيص الذي له شوك طويل، فمن اقترب منه أذاه قذف عليه بشوكة، فهذا المشهور من المذهب حرمته، يرجع لأي ضابط؟ ما يستخبثه العرب ذو اليسار. نعم. طيب، قال رحمه الله، قال أخونا البرمائي، البرمائي سيأتينا بعد قليل.